مسلوم هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها؟ قيل بالتعدي لما في الترجيح في نسبة المستقية والأوروبية ونحوها ما فيه من الدلالة أن الناس ترجح بها وكونها موجبة للأقلية إلى الواقع. هذا ما اختارت صاحب الكفاية في الفصل السابق التخيير، لا الترجيح، مقتضى القاعدة الثانية أي مفاد الأخبار هو التخيير بين المتعارضين. فهذا الفصل البحث فيه على رأي صاحب الكفاية يكون فرديا لا حقيقيا، بمعنى على فرض القول بالترجيح، هذا القول ليس من صاحب الكفاية، على فرض هذا القول فوقع الخلاف بين الأخباريين والأصوليين بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها وعدم التعدي. ذهب الأخباريون إلى عدم التعدي والاكتفاء بالمرجحات المنصوصة المذكورة في أخبار الترجيح كالمقبولة والمرفوعة، والأصوليون قالوا بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. والشيخ الأنصاري قدس سره قال بالتعدي، ولكن استدل بوجوه، استدل على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها بوجوه. الوجه الأول، ما هو مفاد المقبولة والمرفوعة حيث فيهما من المرجحات الأصدقية والأوثقية؟ والأصدقية والأوثقية من المرجحات، ولكن باعتبار كون ما يوافق هذين المرجحين أقرب إلى الواقع، ما يكون راويه أصدق أقرب إلى الواقع، فالمناسك الحقيقة الأقربية، وكذلك ما يكون راويه أوثق فأقرب إلى الواقع، فليس للأصدقية والأوثقية خصوصية، وليس الترجيح بهما تعبدا محضا، بل الأصدقية مرجح باعتبار كونه موجبا لما يوافقه أقرب إلى الواقع، وكذلك الأوثقية. هذا هو دليل الأول للتعدي، فلازم ذلك كل ما يوجب أقربية أحد الخبرين للواقع فيكون مرجح، هذا ما هو التعدي، وهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي استدل به الشيخ الأنصاري على التعدي الشهرة المذكورة في المرفوعة، الشهرة حيث ذكر في الترجيح بالشهرة إن وهي لا ريب فيها، أي لا ريب في الرواية المشهورة، والمراد من النفس الضيف يكون إضافيا لا حقيقيا، أي لا ريب في الرواية المشهورة بالإضافة إلى رواية الشاذة، وإن كانت فيها ريب لولا الرواية الشاذة. فنعتمد من هذا الترجيح الأخذ والترجيح لكل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى الخبر المعارض. الوجه الثالث الذي استدل به الشيخ الأنصاري، إذا كان أحد المتعارضين موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة، فالترجيح بمخالف العامة أحد. وقال الشيخ الأنصاري الرشد بخلافهم، لأن الرشد على خلاف العام. فنستنبط من هذا التحليل ايضا ان كل خبر فيه الرشد يتقدم على الاخر، سواء كان مخالفا للعام او موافقا للعام. هذه الموضوع التي استدل بها الشيخ الأنصاري على التعدي، إلا أن صاحب الكفاية يرد الاستدلال لهذا الوجوب، ثالثا بجواب خاص بكل واحد من هذه الوجوب، وأخرى بجواب مشترك بين هذه الوجوب. الجواب الخاص، قال: أما الأول فإن جعل خصوص شيء في جهة الإله والتركية حجة أو مرجع لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جهة إراءته الإحلاقية، تدل على كون الرواية طريقا إلى الواقع، ولهذا أقرب إلى الواقع. فمجرد التركية يقول شيخ الآخر لا دلالة فيه على كوني أقرب إلى الواقع، لأن القياس أيضا طريق ظل القياس، فلا يمكن أن يكون الترجيح بالقياس، بل لا إشارة في دلالة أصدقية، لا إشارة في الأصدقية والأوثقية إلى أقربية، فلا بد من الترجيح بهما لأي خصوصية فيما كان راوية أصدق أو أوثق، هذا أجل الأقربية إلى الواقع. ولا سيما قد ذكر في المقبولة ما لا يوجب الأقربية كالأورعية والأفقهية. الأورعية لا يوجب الأقربية، لأن الورع من يتجنب عملا عن المحرمات، هذا لا يوجب الأقربية إلى الواقع. كذلك الأفقهية، من له مهارة في استنباط الأحكام والقواعد الأصولية، الأفقهية بهذا المعنى لا تدل على أن من له هذه المزية أقرب إلى الواقع، فهم لعله إشارة إلى أن هذه المرجحات مرجحات باب القذارة، ليس من مرجحات باب الخصومة، مرجحات باب القذارة والخصومة ليس من مرجحات باب تعارض الأخبار التي يعتمد المفتي عليها لاستنباط الأحكام الشرعية. وأما الثالث، الجواب عن الوجه الثاني، فلأن النفي الشهرة المراد من نفي الريب في المشهور ليس نسل الريد حقيقة لا بالإضافة إلى رواية الشاب كي تدل على أقربية المشهود الواقع. استثبت في الإسلام كان يؤخذ بالمشهور لحصول العلم العرفي بالرواية بصدور الرواية عن المعصوم. فمثل الرد ليس وإن لم يكن بنظر العقل ولكن إنما هو بنظر العرف. بنظر العرف ليس في المشهور رد حقيقة. فلو يجوز التعدي إلى غير هذا المورد يجوز التعدي إلى مثله مما لا ريب فيه لا إلى جميع موارد المزايا كما هو المدعى عند القاضي بالترجيح. أما الثالث فالرشد وإن كان غالبا في خلاف العام ولكن لا يدل على كون ما يخالف العامة أقرب إلى الواقع. لعل عنوان الرشد يكون مرجحا تعبدا من باب تعبد لا من باب أن الحق في خلافهم. ولو جاز التعدي أنه يجوز التعدي إلى مثله مما يوثق بكون المخالف العامة حق. لا التعدي في كل الموارد والمدعى التعدي في كل الموارد هذه الأجهزة الخاصة. والجواب العام الذي يكون جوابا عن الجميع يقول صاحب الكفاية. لو كانت لنا الترجيح بكل شيء يوجب الأقربية لكان للإمام المعصوم لم يكن المرجحات المذكورة خاصة بل يقول كل ما له الترجيح يقدم على الآخر على نحو الكلية. ولم يأمر بالانتظار للقاء الإمام بعد ذكر المرجحات الثمانية في المقبولة بل يذكر المرجحات 100,000, 50,000 بعد الواقع أو يذكر قضية كلية لبيان المرجحات ويقول كلما في أقربية إلى الواقع فيؤخذ به. هذا هو رد صاحب الكفاية على طرف القول بالترجيح رده على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. فلا يوجد التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. هل على القول بالترجيح يقتصر فيه أي يقتصر بالترجيح على المرجحات المخصوصة المنصوصة المذكورة في الروايات أو يتعدى إلى غير هذه المرجحات؟ قيل بالتعدى كالشيخ الأنصاري لما في الترجيح بمثل الأشتقية والأوثقية هذا هو الدليل ونحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بالمرجحات هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع. فكل مرجح يوجب أقربية إلى الواقع فهو مرجح. هذا هو الدليل الأول. ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر الشارع ولو كان في مشهور ألف ريب لولا الخبر الشاذ فيجوز تعدي الى كل مرجح ينفي الرد في الزين. والثالث ولما في التعليل بان الرشد خلافه رشد خلافه، فكل مورد يكون رشد خلافهم يجوز التقديم الخبر المخالف. ولا يخفى ما في الاستدلال بهذه الامور الثلاثه من الاشكال. اما الاول الاستقيه فان جعل خصوص شيء في جهه الاله استقيه المرجح باعتبار كونه طريق الى الواقع، والطريقيه حجه او مرجح لا دلاله فيه على ان الميلاد فيه بتمامه جهه إراءته، بل لا اشكال فيه لان الميلاد جهه طريقيته، والا لكان في القياس ايضا طريقيه كما لا يفهم لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحته. خصوصيه الاستقيه والاوثقيه لو دخل في كونه مرجح او في حجيه هذا الخبر، لا سيما قد ذكر في المقبوله ما لا يحتمل الترجيح به الا تعبدا كالاورعيه والافقيه. الاورعيه ليست طريق الى الواقع، الافقيه اذا ليس باعتبار كونه طريقا الى الواقع، بل جعل مرجح من باب التعبد. فافهم اشاره الى ما ذكرنا. واما الثاني اي الترجيح بالشهره فلتوقف على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، مع أن الشهرة في السد الأول بين الرواة وأصحاب العلم عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها من هذا الباب لا ريب فيه بهذا المعنى، بحيث يتيح له أن يقال عرفا إنها مما لا ريب فيها، الشهرة المشهورة مما لا ريب فيها كما ذكر، ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والإطمئنان بالصدور وليس في الريب. هذا المقدار التعدي يجوز، ولكن هذا ليس من محل الكلام، محل الكلام التعدي إلى كل ما له ترجيح، لا لو ترجيح بالوثوق بالصدور والإطمئنان بالصدور، لا إلى كل مزية. ولو لم يجب إلا أقربية للمزية إلى الواقع من المعارض الفاقد للمزية. وأما الثالث فالاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة بحسنها، ولو سلم أنه بغلبة الحق ترك الخبر المخالف، فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة، يحصل الوثوق لعدم الخلل. ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله من مورد آخر يحصل الوثوق بصدور الخبر، ولكن هذا ليس مدعى، المدعى هو تعميم الترجيح بكل مزية سواء حصل منها الوثوق أم لا. ومنه إن قد حال ما إذا كان التعليل لأجل انتفاء باب التقية فيه ضرورة كمال الوثوق بالصدور الخلل كذلك تقية مع الوثوق بصدورهما، لو ألقت بصدورهما في السبب الأول لقلة الوسائل ومعرفتها فلا يمكن الترجيح بالوثوق بعدم صدور الخبر للتقييم. هذا تمام الكلام في الأجوبة الخاصة، هذا مع أن ما في عدم بيان الإمام عليه السلام هذا هو الجواب العام المشترك للجميع للكلية، كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا. وما في أمره عليه السلام بالإرجاء والتأخير بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنسوسة فيه من الظهور كأن المدار في الترجع على المزايا المخصوصة كما لا يخفى. المراد من المزايا المخصوصة هو ما ذكر في الرواية من الأشتقية والأوثقية والأثقائية، ولا يجوز التحدي مما ذكر إلى غيره. ثم إنه بناء على التعدي حيث كانت المزايا المنصوصة ما لا يجب الذنب بالذمية ولا أقربيته كبعض صفات الراوي. ومن هذا يقول صاحب الكفاية: بناء على التعدي يجوز التعدي إلى كل مزية، إلى كل المرجية، وإن لم يوجب الأقربية إلى الواقع كالأورعية والأفقية ما لا يجب الأقربية إلى الواقع يجوز الترجيح بهما أيضا. ليس المناط للترجيح الأقربية إلى الواقع ما لا يجب الذنب بالمادية ولا أقربيته كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقية إذا كان موجبهما مما لا يوجب الذنب مقتضى الأقربية والأورعية، مقتضى الأورعية والأفقية مما لا يوجب الذنب أو الأقربية كالتبرؤ من الشبهات والجهد في العبادات وكثرة التتبع بالمسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الذنب أو الأقربية، بل إلى كل مزية ولو لم تكن بموجبه، بموجب الذنب أحدهما كما الآن. والتوهم أن ما يوجب الذنب ست أحد الخبرين لا يكون بمرجح. ملخص هذا التوهم: مفاد هذا التوهم أن ما يوجب ذنب بشق أحد الخبرين لا يكون مرجحا، بل يكون موجبا لعدم حجية الخبر المعارض، فهذا في مقام تمييز الحجة عما ليس حجة، بمعنى أن الذمية يكون حجة والتلف المخالف ليس بحجة، وهذا خارج عن باب الترجيح. هذا التوهم لا يكون بمرجح، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للذنب كل بالآخر حينئذ. هذا التوهم فائد. واشتفاء هذا التوهم: أولا أن الذنب بكل بالآخر لا يزور بحجية الآخر، يزور بحجية الآخر لو اعتبرنا عدم الذنب الجد، عدم الذنب الخلاف أو الذنب الفعلي بالشيء، ولكن هذا تقدم في باب الأمارات أن الأمارات الذنوب تكون حجة من باب الذنب النوعي، سواء كان الذنب على خلافها أو على وفاقها أم لم يكن الذنب على وفاقها. والمقام المناطق الحجية هكذا، فالعلم الإجمالي بجنس الآخر لا يدور بهذا المناطق. الذنب الموجب للذنب النوعي والشأني يكون حجة وإن حصل الذنب على الكيف، مثلا ذنب الشخص على الكيف فلا وجه. التوهم أن ما يوجب الذنب ست أخر الخبرين لا يكون مرجحا، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للذنب كذب حينئذ قاتل، فإن الذنب الكذب لا يجوز بحجية ما أعتبر من باب الذنب نوعا، وإنما يجوز بما أخذ باعتبار عدم الذنب خلافه. هذا ليس صحيح، ولم يؤخذ باعتبار الأخبار صدورا أو ولا ظهورا ولا جهة ذلك، أي عدم الذنب لا. هذا مضافا إلى احتساس حصول الذنب الكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا يكون التعارض من حيث السند لانتار السند قطعيا أو ذنيا والدلالة وجهة الصدر كذلك، فيحصل الذنب بالسجود إلى خبر ويجمع بينهما بحمل ما يكون أو بالتفرق.